إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبمشيئة الله جل وعلا نبدأ من هذه الليلة المباركة مع سلسلة جديدة، ونتعايش في كل يوم من هذا الأسبوع مع صحابي من أصحاب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذين هم خير من طلعت عليهم الشمس أو غربت بعد الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. فأصحاب النبي جيل فريد لم ولن يتكرر عبر العصور والأزمان. خاطبهم الحق جل وعلا ابتداء فقال: كنتم خير أمة أخرجت لله. وإن كان الخطاب لأصحاب النبي وللأمة من بعدهم، ولكنهم هم المخاطبون ابتداء، وقال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. في البخاري عن أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدعى نوح يوم القيامة فيسأله ربه عز وجل ويقول: يا نوح، هل بلغت رسالتك؟ فيقول: بلى يا رب. فيسأل الله عز وجل قوم نوح وهو أعلم جل وعلا، فيقول: هل بلغكم نوح رسالته؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير وما جاءنا من بشير، ما رأينا من أحد. فيقول جل وعلا لنوح عليه السلام: من يشهد لك يا نوح؟ فقال نوح عليه السلام: يشهد لي محمد وأمته صلى الله عليه وسلم. قال الحبيب: فتدعون فتشهدون، وأشهد عليكم، فذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. بل هم المخاطبون ابتداء بقول الله جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، واللي بعد كده دليل نحبه، ومنهم ايه؟ من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. وهم المخاطبون ايضا بقول الله جل وعلا: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكون ان ربنا يرضى عنهم دي منا، يعني ما بعدها منا، فضل عظيم جدا ان ربنا يرضى عن انسان. لكن اللي اعظم من كل ده قول الله عز وجل: ورضوا عنه. تخيل لما ربنا يذكر ان عبدا رضي عن الله سبحانه وتعالى، رضي الله عنهم ورضوا عنه. والحبيب صلى الله عليه وسلم هو الذي زكى تلك الأمة أيضا بعد الله عز وجل، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: خير الناس قرني. رواية خير القرون قرني رواية ضعيفة، لكن الرواية الصحيحة: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي الصحيحين أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما مرت جنازة أمام النبي وأصحابه، فأثنى الصحابة عليها خيرا، يعني رجل صالح وكذا وكذا، فقال النبي: وجبت وجبت وجبت. ومر بجنازة أخرى في نفس الوقت فأثنى الصحابة عليها شرا، فقال: وجبت وجبت وجبت. فقال عمر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما وجبت؟ قال: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. وعند مسلم بعد ما صلى صلى الله عليه وسلم، وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يوما فنظر إلى السماء، وكان النبي كثيرا ما ينظر إلى السماء، فقال: النجوم أمانة للسماء، يعني حماية، النجوم أمانة للسماء. فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا أنا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. شوف، ففضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ففضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لو جلسنا نتكلم أسبوعا كاملا ما وفيناهم حقهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ونبدأ تلك الرحلة المباركة مع صحابي جليل. هذا الصحابي هو صوت الإسلام، كلما سمعت ذكره تذكر عزة الإسلام والمسلمين، وتذكر أول من صدع بالأذان على وجه الأرض كلها. إنه الرجل الذي سمع النبي صوتا عليه في جنة الرحمن جل وعلا، إنه بلال الحبشي رضي الله عنه وأرضاه، وجعلنا يوم القيامة في صحبته وفي صحبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. السؤال الذي يدور على أذهان كثير من الناس، ماذا كان قدر بلال رضي الله عنه وأرضاه قبل أن يسلم؟ كان في أعين الناس عبدا حبشيا لا يساوي أي شيء عند الناس أبدا، لكنه لما أسلم على قدره وثمت مكانته عند الله عز وجل وعند الناس. وموازين البشر دائما أو في الغالب تختلف عن موازين رب البشر، يعني قد يكون الإنسان عظيما في أعين الناس وهو عند الله عز وجل لا يساوي أي شيء، وقد يكون العبد حقيرا في أعين الناس وهو عند الله عز وجل من خيرة خلق الله. والموازين دي وضحت في أحاديث كثيرة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. على سبيل المثال، حديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث أكبر ذي ثمرين مدفوع بالأبواب. شوف يعني مواصفات عنه ازاي، أشعث وأكبر وذي ثمرين ومدفوع بالأبواب، ما حدش يفتحها، خد بالك. والراجل ده لأن قلبه متعلق بالله سبحانه وتعالى، ولأنه حقق العبودية لله، يوم النبي عسمي ليه: لو أقسم على الله لأبر الله قسمه. دي رواية مسلم. في رواية الترمذي سند صحيح، النبي عسمي ليه: كم من أشعث أغبر ذي ثمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبر منهم البراء بن مالك. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم لنا واحدا من أصحابه، قبلت. في رواية الحاكم بسند صحيح في معركة كفتر بعد موت النبي وأبي بكر في الفتوحات الإسلامية، قال الصحابة رحين يفتحوا المكان هذا، ما مكان تفتر ده يعني حصون منيع وأسوار عالية، فالصحابة مش قادرين يفتحوه، يعملوا ايه؟ خلصت الأسباب الأرضية وبقيت الأسباب السماوية. فقالوا: يا براء، سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كم من أشعث أكبر ذي ثمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبر منهم ايه؟ البراء بماله. يا براء، ألا تقسم على الله لكي ينصر الله جند المسلمين؟ فقال: أجل. فرفع يديه إلى الله عز وجل وقال: اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك. فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهادة في سبيلك. السؤال هنا، إيه اللي خلى البراء رضي الله عنه وارضاه يطلب الشهادة مع أن وجوده يعني على عقل الإنسان كده وجوده هينفع المسلمين، صح ولا لا؟ بإذن الله طبعا. فكل لما تستعصي عليهم أي موقعة: يا براء تقسم على الله، يقسم على الله، خلاص المشكلة انتهت، صح ولا لا؟ لكن الصحابة أصحاب قلوب طاهرة نقية، خافوا جدا على أنفسهم من الرياء ومن النفاق ومن السمعة ومن الشهرة. براء ضربها في دماغه كده: طب أنا لو قدرت وخلاص اشتهر أمري، الناس عرفت أن أنا أقسمت على الله فأبر الله قسم وانتهت المشكلة، عرفوني خلاص. بعد كده يشاوروا عليه: أهو ده اللي لو أقسم على الله لأبر الله قسمه. يوم سيدنا البراء أراد أن هو إيه يخرج بقى ما بينهم عشان إيه يخشى على نفس الفتنة، طب يخرج بأي صورة؟ بأفضل صورة، بإيه؟ الشهادة، خد بالك، ربنا يرزقنا الشهادة يا رب. فيقول: اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك، إيه؟ فمات شهيدا في معركة أُسر رضي الله عنه وأرضاه. ايضا عند البخاري النبي عليه السلام واقف وسط الصحابه بطلع عليه اخوانه صلى الله عليه وسلم، فمر رجل غني ذو ابهه وجمال ومنصب كده حاجه يعني ايه، فاولا ما عدى النبي عليه السلام سالهم: بيديهم درس. قال ما تقولون في هذا؟ ايه رأيكم في الرجل ده؟ قالوا حري ان تكلم ان يسمع، وان شفع ان يشفع، وان نجح ان ينجح. لدي ده ما يتردلوش طرف ادنى. فمر رجل فقير بعد هذا الرجل يلبس ثيابا رقة مرقعة، فالنبي قال لهم وما تقولون في هذا؟ قالوا حري ان تكلم الا يسمع، وان شفع الا يشفع، وان نكح الا ينكح. فالنبي قال وضح لهم بقى المقاييس الصح. قال لهذا، يعني رجل الفقير ده، خير من ملء الارض من مثل هذا. دي مقاييس البشر ودي مقاييس رب البشر. وعند احمد بالسند الحسن عبد الله بن مسعود صحابي النبي عليه السلام، طلع فوق شجر عشان يقتطع سواكا للنبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عبد الله بن مسعود كانت استقامه دقيقه جدا، يعني رجليه رفيعه قوي، لكن الله عز وجل قد ملأ قلبه ايمانا ارسخ من الجبال. طلع فبيقطع سواك النبي عليه السلام، الريح جت كسفت ثوب عبد الله بن مسعود. فالمهم ظهر استقامه، الصحابه ضحكوا. النبي عليه السلام يعديها كده؟ لا ما يعداش. قال مما تضحكون، وفي رواية مما تعجبون. قالوا نضحك او نعجب من دقة ساقيه، رجل الفيع اوي. فقال لهم النبي في اللحظة على طول سعيد، قال والذي نفسي بيدي لهما، يعني سيقانه في الميدان يوم القيامة اثقل من جبل احد. يبقى دي مقاييس البشر ودي مقاييس ايه؟ رب البشر سبحانه وتعالى. في المقابل كما في صحيح مسلم النبي عليه السلام ايه؟ انه لا يأتي الرجل الثمين العظيم، فيأتي يوم القيامة ويوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوض. شوف بقى قدر السيد عبد الله مسعود، تصيع وبسيط وفقير، خد بالك ثقانه أثقل من جبل أحد. ثاني ما شاء الله راجل باشا وعنده فلوس وجاه وسمين، واخد بالك، وطويل بطول بعرضه، وكل ده يوضع في الميزان فلا يزن عند الله ايه؟ جناح بعوض. فالشاهد لسيدنا بلال كان قبل اسمه كان عبد الحبشي، في نظر الناس لا يساوي شان. اول ما اسلم لله عز وجل اصبح بلالا الذي يعرفه كل مؤمن بل وكل كافر. ما في انسان على وجه الارض لا يعرف بلالا. شوف قد ايه كل الناس عارفه سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه. وعشان نعرف قدر سيدنا بلال قبل ما نبدا قصته، لازم نعرف قدر الاذان وقدر من يؤذن ابتغاء وجه الله، عشان نعرف قدر من نتكلم عنه اليوم. في الحديث الذي رواه ابن ماجه سند صحيح ان النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال من اذن سنتي 10 سنة، يعني اللي اذن 12 سنة، واخد بالك، وجبت له الجنه، اللهم ارزقنا الجنه، وجبت له ايه؟ الجنه. وكتب له بتاذينه في كل يوم 60 حسنة وباقامته 30 حسنة. ده اللي بيأذن ابتغاء وجه الله. الحديث الثاني ايضا عند الطبراني في الكبير بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن يغفر له مد صوته واجره مثل اجر من صلى معه. واحد بيأذن في مسجد بيصلي فيه مثلا 500 رجل، واخد بالك، هو اذن واقام الصلاه، ال 500 رجل اللي بيصلوا ورا دول كل اجر صلاتهم في ميزان حسناته برضه. فديه واجره مثل اجر ايه؟ من صلى معه. في رواية احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رب ويد. وده يفكرنا بحديث السلسلة الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلم عن الذي يذهب الى الحج، اللهم ارزقنا الحج يا رب، قال ما من ملب يلبي، يعني يقول لبيك اللهم لبيك، الا لبى ما عن يمينه وما عن شماله من شجر وحجر ومضر حتى ينقطع الصوت منها هنا ومنها هنا. فالكون كله يعرف ربه بل ويعبد ربه. قال جل وعلا الم تر ان الله يسبح له من في السماوات والارض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. وقال جل وعلا ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كما صح مسلم كما قال ابن مسعود: إن كنا لنسمع صوت تسبيح الحصى في يد من صلى عليه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية البخاري: إن كنا لنسمع صوت تسبيح الطعام في يد النبي. وفي رواية مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعث. لما كان يعدي قدامه والحجر ينطق ويقول: السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالكون كل الكون يعرف النبي ويعرف رب النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف قدره وعظمته، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فكل حاجة عارفه. ولذلك نعرف إليه: إنه ما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا ويعلم أني رسول الله إلا عصاة الجن والإنس. هم دول بس اللي ما يعرفوش قدر النبي صلى الله عليه واله وسلم. وعند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامه. ايه معنى اطول الناس اعناقا؟ قال اهل العلم: اي انهم ارفع الناس منزله يوم القيامه. وقال بعضهم: لا، بل الحديث على ظاهره، بل الحديث على ايه؟ على ظاهره، انهم فعلا يرفعون يوم القيامه. واخد بالك؟ وعنقه هو اطول عنق في ارض المحشر، كعلامه على ان هذا الرجل كان مؤذنا محتسبا في الحياه الدنيا. فدي ولا تعارض بين الاثنين، فهو اطول الناس اعناقا واعلى ومن اعلى الناس منزله يوم القيامه. تعالوا نبدا قصه سيدنا بلال بعد ما صلوا على استاذ بلال صلى الله عليه وسلم. سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه كان عبدا لبعض بني جمح، كان عند أمية بن خلف على وجه التحديد، عليه من الله ما يستحق. وكان سيدنا بلال وهو عايش في بيت أمية بن خلف سمع بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لسه لا شافه ولا سمع كلام النبي ولا كلام الرب العلي سبحانه وتعالى. لكن كان كل يوم صناديد الكفر والشرك تجتمع عند من؟ عند أمية بن خلف. كل يوم يقوله ويعود يتكلمه: لقد فعل محمد كذا، لقد ذهب محمد، خرج محمد، قال محمد. وخبله ليل ونهار كلامه عن مين؟ عن حبيبه صلى الله عليه وسلم. سيدنا بلال كان يسمع كل الكلام ده ومتأثر جدا بهذا الكلام. ليه؟ لأن هم لما كانوا يتسألوا فيما بينهم ومن بعضهم كده ايه؟ لكن ما تكونون في محمد؟ يقدروا يقولوا في حاجة تانية؟ بل هو الصادق الأمين. أول ما يسألوا كده منهم من بعض، يعني هل تحملوا عليه من شيء؟ أبدا، فهو الصادق الأمين بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. سيدنا بلال أول ما سمع الكلام ده سمع السيرة الطيبة، وده درس برضه مهم جدا، إن أي مسلم في الدنيا لازم يحرص على إن سيرته تبقى طيبة. ولا يمكن تنجح دعوة أي إنسان على وجه الأرض إلا إذا كان صاحب سيرة طيبة. سيرتك طيبة إن أنت رجل من أهل الصلاح ومن أهل التقوى ومن أهل العلم، وأنك نحسبك عند الله عز وجل من المخلصين. لما تدعو الناس إلى الله الناس بتصدق وتسمعك وتتبع كل ما تقوله، خصوصا إذا كنت لا تستدل إلا بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيحرص المؤمن على أن يكون سيرته طيبة. فنبعثم بمجرد السيرة الطيبة التي جاءت على ألف من على ألف من المشركين والكفار، سمع بلال هذا الكلام على طول إيه؟ يستجيب في التو واللحظة يقول إيه؟ نروح نسمع. وده برضو درس ثاني، ان الناس اللي بتسمع عن اهل السنة سواء كان الرجل يعني من اهل العلم او حتى من غير اهل العلم، لكن سماه هي سيمة اهل السنة. فاللي بيسمع عنهم انهم ناس مش كويسين وانهم ناس متذمتين وانهم طيب، انت اسمع، تعال اقعد واسمع. صح لا؟ وده بيفكرنا بقول مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه لما ذهب الى المدينة المنورة كاول سفير للدعوة الى الله، وجلس هو اسعد بن زرارة وجاله سيد بن الحضير وجاله سعد بن معاذ ودعاهم الى الله واسلموا بفضل الله سبحانه وتعالى. الكلام اللي هو قالهم ايه لما راح لسعد بن معاذ وسيد بن الحضير؟ وكل واحد قال نفس الكلام، قال له: ما الذي جاء بك الى هنا تستفتح احلامنا وتسب الهتنا وتفتن صبياننا؟ اعتذرنا ان كنت في حاجة الى نفسك، والا ايه؟ فاعتبر نفسك مقتولا. كلام طيب جدا يخرج من ثنايا سمع مصعب بن عمير، يهدي بهم يعني الحالة اللي هم جايين فيها دي. اول حاجة قالوا ايه؟ او تجلس فتسمع، فان رضيت امرنا قبلت والا كففنا عنك ما تكره. على طول كل واحد منهم قال له ايه؟ لقد انصفت وجلس سمع القرآن من فم مصعب بن عمير على صدق أسلم الله عز وجل وذهب ودعا قبيلته بأكملها. سعد بن معاذ أول ما أسلم، ودي برضو درس تاني، بلك أول ما سعد بن معاذ أسلم لله عز وجل، طب يعني قال لك استنى بقى لما ندرس أصول الفقه ولا مصطلح حديث، أبدا، ساعتها على طول رجع على القبيلة بتاعته كان اسمها بني عبد الأشهل ونادى يا بني عبد الأشهل. قالوا ماذا تريد يا سعد؟ قال ماذا تعلمون فيكم؟ إيه رأيكم فيا؟ قالوا سيدنا وإمامنا وأفضلنا رأيا وإيماننا نقيبا يعني إيه؟ يعني كل الصفات الحلوة فيه. فقال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الراوي ورواية عند ابن هشام بإسناد الحسن قال فما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة إلا وقد أسلموا لله جل وعلا. كل ده من حسنات من سعد بن معاذ، ولذا حق له بفضل الله عز وجل أن يهتز عرش الملك عند موت سعد بن معاذ، لأن كان من ضمن أسباب قوصود الإسلام وترسيخ الإسلام في المدينة إسلام سعد بن معاذ. بلك لما القبيلة بتاعته كلها أسلمت وكلهم اشتغلوا بقى في الدعوة، الإسلام انتشر في المدينة عند موت سعد بن معاذ. كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. بالله عليك، يعني أي كلام معلق بيه على الكلام ده؟ اهتز عرش الملك سبحان الله. ده في الحديث الصحيح أن السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة، حتة دبلة كده وترمت إيه؟ في الصحراء، ماذا تمثل؟ لا شيء. والكرسي بالنسبة لعرش الملك كحلقة ألقيت في فلاة، والرحمن على العرش استوى يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. عرش الرحمن بقى كله يهتز لموت رجل سعد بن معاذ. بل عند الحاكم بسند صحيح ان اول ما مات سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه فصاحت امه يعني صرخت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا ام سعد الا يرقى دمعك ويذهب حزنك بان تعلمي ان ابنتي هو اول من ضحك الله له واهتز له عرشه. شوف الكلام. وعند ابن سعد بإسناد الحسن ان اصحاب النبي لما حملوا جنازة سعد بن معاذ فوجدوها خفيفة، فقال يا رسول الله والله ما حملنا جنازة كانت اخف من جنازة سعد بن معاذ. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وما الذي يمنعها ان تخف وقد حملها 70,000 ملك لم ينزلوا قبل اليوم ولن ينزلوا بعد اليوم. ما صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. فسيدنا بلال اول ما سمع سيره النبي عليه الصلاه والسلام على طول ايه؟ اطلق لساقيه الريح وايه؟ العنان وايه؟ واقدامه تسابق الريح. ذهب الى النبي عليه الصلاه والسلام، ودي اول مره يشوف فيها النبي. عشان كده بقول لك حط نفسك بقى مكان مين؟ سيدنا بلال. اول مره تقف قدام النبي عليه الصلاه والسلام وتشوف، شوف الانسان النهارده يتمنى يشوف النبي عليه الصلاه والسلام في رؤيا، بس مجرد رؤيا. وده بيفكرني بواحد من التابعين بيقول لشيخه انا نفسي اشوف في المنام عليه السلام. قال له حاضر انا هعلمك طريقه جميله قوي تشوف بقى النبي عليه السلام. قال له ازاي؟ قال له تعالى لي النهارده اتعشى معايا وانا بقى هقول لك على السر بقى ان انت ايه يخليك تشوف النبي. راح عند الشيخ وقعد عنده، الشيخ عزمه على العشاء ووصى مراته تحط له مثلا كيس ملح في الاكل. قال لها تسيب الملح كله ايه؟ تسيب الاكل كله ايه؟ ملح. طيب الشاب قعد، الشيخ بيقول اتفضل كل. طب يا شيخ حبيبي اتفضل معايا، انا سرقتك الحمد لله اتفضل بس كله. ياكل لقاك ايه؟ كله ملح. فمش قادر ياكل. فالشيخ يقول في حاجه الاكل وحش؟ ابدا يا اخويا الشيخ ربنا بس ده جميل جدا يعني. وعمال ياكل ياكل ياكل لحد ما ايه؟ خلص الاكل بطنه اتملت ملح. طب عايز يشرب؟ فالشيخ قال له سامحنا يا اخي ربنا يبارك فيك، المايه مقطوعه النهارده ان شاء الله، واحنا رايحين نصلي الفجر ان شاء الله تتوضى وكده وتشرب ميه ونروح نصلي. طيب خلاص انتهت المشكله على كده. راح نام بقى الشاب ده في الليله دي، ويقوم بقى في قيام الليل يصلي قيام الليل مع الشيخ وبقى يروح يصلي الفجر. فاول ما قام الشيخ راح جايبه قال له تعالى بقى قول لي ها شفت ايه في المنام النهارده؟ قال له شفت ايه؟ لقد رايت انهارا تجري وبحارا تتدفق وامواجا يجري بعضها فوق بعض والسحب قد امطرت والسماء رعدت واخبت كل شيء في ميه. قال له نعم صدقت نيتك فصدقت رؤيتك ولو صدقت محبتك لرايت النبي في المنام صلى الله عليه وسلم. صح انت نمت فعلا وكل قلبك مليان اخلاص، انت عايز ايه؟ عايز شويه ميه. فلما اخلصت النيه اخلصت الرؤيه، فلو اخلصت المحبه للنبي لرايت النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد ان سيدنا بلال اول ما راح وشاف النبي عليه السلام علم ان هذا الوجه ليس وجه كذاب. زي ما قلنا في المحاضره اللي فاتت، السمت اللي ربنا بيجعله على وجه المؤمن ده فضل من ربنا. الناس قالوا سيدنا يوسف في السجن ايه؟ نبئنا بتاويله ان نراك ايه؟ من المحسنين. مع ان اول مره شفت سيدنا يوسف. وصحيح مسلم ان سيدنا عبد الله بن سلام بيقول لك لما دخل النبي المدينه انجفل الناس الي، فكنت ايه؟ في من انجفل، في من اسرع الى لقاء النبي عليه السلام. قال فلما ذهبت ونظرت الى وجهه علمت ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب. والامثله كثيره جدا الحقيقه. فسيدنا بلال اول ما شاف النبي عليه السلام قال فعلمت ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب. قال فسمعت منه كتاب الله عز وجل. قلت ايه؟ اعرض علي امرك. فعرض النبي امره على بلال وقرا عليه بعض ايات من كتاب الله عز وجل. قال بلال فتهلل وجهي وامتلأ قلبي ايمانا فاسلمت لله عز وجل ومددت يدي لاصافح يد النبي عليه السلام لاول مره في عمره. اسلم بلال رضي الله عنه وارضاه واعلن اسلامه لله عز وجل وتوحيده لله. وعلم كفار قريش بخبر اسلام بلال. طبعا رجل فقير عبد حبشي لا يملك من امره كثيرا ولا قليلا، فمش قادر يحمي نفسه، يعمل ايه؟ مش قادر. فقام اميه بن خلف عليه من الله ما يستحقه، وكان يجر بلالا في رمضاء مكه ويضع على صدره الصخور العظيمه ويقول له آلات والعزى الهان من دون الله؟ فيقول بلال نشيده الخالد احد احد احد احد. قال عبد الله بن مسعود كما في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح، قال اول من اظهر اسلامه كان سبع قلنا المره اللي فاتت. مين هم يا اخواننا؟ اول واحد صلى عليه الاوزع صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابو بكر وعمار وامه سميه وصهيب وبلال والمقداد. فاما رسول الله فمنعه الله ايه؟ بعمه، يعني حماه الله ايه؟ بعمه. واما ابو بكر فمنعه الله بقومه. واما سائرهم فلقد البسهم المشركون اضرع الحديد وصهرهم في السماء. فما من احد منهم الا وقد واتاهم على ما اراد. قال له اللات والعزى لا من دون الله، ايوه الهان من دون الله. خلاص خد بالك شده العذاب. وده نزل فيها قول الله عز وجل الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. اديله الكلمه خلاص تمشي من وراء قلبك عشان تنجو من العذاب. الا بلال فانه هانت عليه نفسه في الله، ظل يعذب في رمضاء مكه ومع الرخصه يقول له ايوه نعم الهان من دون الله ويمشي خلاص، ابدا لا يقول اي شيء ويعذب. يمر على مين؟ سيدنا ابو بكر. فيسمع بلال وهو يقول احد احد، فيقول ابو بكر ينجيك الله الواحد الاحد. اكتفى بالكلام ده بس وسكت وقال لك خلاص بقى دينا قلنا وشجعنا. لا، جري وصف التجارات والاموال وكل حاجه وجمع الاموال وذهب ليعتق العبيد والارقاء من اجل ان يتعبدوا لله عز وجل. فكان من بين من اعتقهم بلال. فذهب الأمية بن خلف قال له تبيع بلال؟ قال له ابيعه بكام؟ بعشر أواقم من ذهب. قال له العشر أواقم من ذهب واشتراه خلاص وقد أعتقه لوجه الله. أمية بن خلف بيقول لأبي بكر ايه؟ بيقول له والله يا أبا بكر لو أبيت إلا أوقية واحدة لبعتك بلالا. أنت لو قعدت تفاصل معايا وتقول لي لا تدين عشرة خليها خمسة ثلاثة اثنين واحد كنت هديلك برضه بالأوقية. فقال له أبو بكر ووالله يا أمية لو أبيت إلا 100 أوقية لاشتريت بلالا. شوف قدر العبد وقدر الاخ المسلم عند اخيه. يا ريت احنا نبقى غنيين عند بعض بالمنظر ده يا اخوانا. يا ريت انا كاخ ابقى غني عندك وانت تبقى غني عندي، ما يساوي ضفرك كنوز الدنيا كلها. خد بالك وده اللي كان حاصل بين اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. شوف قد ايه. فاول من اظهر اسلامه سبع، كان من بينهم مين؟ سيدنا بلال. سيدنا ابو بكر اول ما اعتقها قال المنافقون والله ما اعتق ابو بكر بلالا الا ليد كانت لبلال عنده. قال ده هو قدم له السبت، فابو بكر حب يقدم الحد فعشان كده اعتقد. فلم يرد عليهم ومش عنده وقت يرد على الكلام ده. فنزل قول الله عز وجل وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى وايه؟ ولسوف يرضى. فوعده الله عز وجل بالرضا في يوم يقل فيه من يرضى. لكن في درسين كويسين قوي نوع في الحديث ده. اول من اظهر الإسلام. يا ترى احنا بنوصل إسلامنا ولا بنستحمل؟ الشاب اللي يقول لك أنا بكتب أمشي بطوق قصير قدام الناس يتريقوا علي، يا أخي أظهر إسلامك يا أخي، حل من الناس سنة النبي عليه السلام. الأخت اللي بتستحمل أنها تمشي بالنقاب وسط الناس نقول لها أظهر إسلامك وما تخافيش، فضل ربنا سبحانه وتعالى ان حتى لو اتأذينا فهذا هو طريق الانبياء. والنبي عليه السلام كما عند الترمذي سند صحيح يقول اشد الناس بلاء مين؟ الانبياء. ثم الامثل فالامثل، يبتلى الرجل على قدر دينه وفي رواية على حسب دينه، فان كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وان كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يزال البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الارض وما عليه من خطيئة. فضل من ربنا. ده في حكمة كمان من البلاء عجيبة الشكل، بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم تهدية النبي عليه السلام. فعلا حديث رواه الحاكم وابن حبان بإسناد الحسن، النبي عليه السلام بيوضح لك علة عظيمة جدا بموضوع البلاء، ليه ربنا بيبتليك. احيانا الانسان يقف على نفسه كده، طب ليه ربنا بيبتليني؟ خد بالك، ويحزن جدا ويتضايق، طب الناس كلها عايشة في امان وكله مبسوط، ايش معنى انا؟ اسمع هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يكتب للعبد الدرجة في الجنة. ربنا كتب لك درجة معينة في الجنة، مثلا كتب لك الفردوس، ربنا يرزقنا الفردوس يا رب، فلا يبلغها العبد بعمله. ربنا كتب لك الدرجة دي، أعمالك تعبانة، خد بالك فيش مش موصلات، طب يعمل ايه؟ فربنا سبحانه وتعالى ايه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فلا يزال الله يبتليه. طب ممكن يتفخر؟ لا، ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه اياها. ايه رايك؟ فممكن ربنا يسيب لك درجة والدرجة دي اعمالك مش مهصلة خالص، يوم يقعد يبتليك ويبتليك ويبتليك، ومع الابتلاء ده رزقك الصبر والرضا، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فضل من ربنا، لحد ما يوصلك للفردوس خلاص بقى مش محتاجين بلاء. خدت بالك؟ حكمة من عند ربنا سبحانه وتعالى. ده درس. أول من أظهر الإسلام تظهر إسلامه، وإظهار إسلامه ده نعمة دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني علم الله سبحانه وتعالى كان أحيانا الواحد يروح إيه؟ مثلا يخلص أي مصلحة في أي مكان حكومة. يعني الواحد من باب والله الدعوة مش من باب الرشوة. أخذ من بعض الشرائط بتاعتي أو كتيبات وأخش، مش أوزع على الموظفين بس، لا، أوزع على الموظفين وعلى الناس اللي واقفين معايا كمان. من باب الدعوة. أذكر مرة فكنت رايح أجدد رخصة العربية، فدخلت فكان عندي فحص وتجديد، فيعني طبعا يوم المرور ده انت عارفين بقى متعب جدا يعني، فرايح فدخلت اول ما دخلت على مهندس الفحص، فاول ما دخلت عليه فلقيت ناس كتير واقفين بيفحصوا، وزعت عليهم شرايط، وقمت جاي مهندس شريطين من الشرايط بتاعتي، فبصت في الشرايط كده فبيقول لي هو انت تعرف الشيخ محمود المصري؟ قلت له اه. ليه انت تعرفه؟ قال لي ده حبيب. قلت له والله باين عليك عمرك ما شفته. واخد بالك؟ فقال لي والله ده حبيب. قلت له يعني شفته فين؟ قال لي ما شفتوش، انا بحضر له ايه؟ في مسجد السلام. خد بالك؟ فقلت له بتحضر له؟ عمرك ما شفته؟ قال لي باجي المسجد زحمه فبقعد بره. المهم من هنا لهنا، فقلت له انا اخوك محمود المصري. فخدني بالحضن وبعدين مش عارف ايه، وبعدين العربيه عند ايه؟ واخد بالك انا خايف الفحص يطلع لي ما تنفعش ارميها في البحر. فقلت له طب الفحص؟ قال لي خلاص يا سعاده الباشا عربيتك شبح انتهت المشكله. واخد بالك؟ يا يعني حضرتك يعني العربيه خلاص كده؟ قال لي خلاص عربيه ما شاء الله كانها نازله الاجنت انتهت المشكله. المهم قعدنا بقى عشان نستلم الرخصه، اجتمع ناس حواليا كده وقاعدين معايا بيدردشوا، فبيسالوني في الدين. طبعا قعدنا في حوالي نص ساعه، فبقول لواحد فيهم طب ايه اللي فكرت في الدين؟ قال لي منظرك، مجرد ان انا شفتك افتكرت الدين، فقلت اسال في الدين. فده بس دين يا اخوانا، مجرد ان انت تمشي في الشارع كده باخلاقك، غض البصر، ببسمتك في وش الناس، ومعاملتك الطيبه، بامانتك في البيع والشراء، واخد بالك؟ كل ده لوحده دعوه. اذكر والله اخي بيقسمني بالله على موقف بسيط جدا، يعني كل اللي نقدر نعمله، وكان السبب في دعوة اتوبيس كامل. تخيل شاب طالع راكب الاتوبيس من ورا، فالكم ساري عمال بيقطع تذاكر من قدام، فالمهم جهه المحطه بتاعت الشاب ده الاخ ده، فهينزل خلاص والكمساري لسه ما وصلش، راح مطلع ربع جنيه بتاع التذكره ولقى ست كبيره كده واقفه، قال لها يا حاج الله يبارك فيكي، يعني لما يجي الكمساري قولي له التذكره دي بتاعت الاخ اللي نزل. شوف الدعوه، هو نزل من هنا والست رفعت ربع جنيه في الاتوبيس. اخوهم شايفين اخلاق المسلمين، مش الناس اللي بتركب وتزوغ وتعمل وقبلها. شايفين ادي الاخلاق المسلمين، ادي الامانة، ادي هم دول فعلا اللي عارفين ربنا. وقبلها شوف الرجل ما همش عليه ينزل ومرضيش ينزل الا لما يدفع ثمن ركوبه. شوف ايه كان دعوة الكل ليه كل الوقتين قالوا فعلا سبحان الله ادي اخلاق المسلمين. اتكلف ايه بالدعوة كلها ربع جنيه كثيرة؟ ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. شوف ايه؟ فسيدنا بلال اول ما عذب قال ايه؟ احد الاحد. احد الاحد هي نداء المسلمين النهاردة في كل بلدان المسلمين، في الشيشان، في اذربيجان، في افغانستان، في فلسطين، في كل بلدان المسلمين الكل يصرخ بلسان الحال احد الاحد. لكن اين ابو بكر الذي يعتق هؤلاء جميعا من عذاب الكفار الذين طمسوا على بلاد المسلمين؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن في النهاية الدين دين الله، والله سينصر دينه لا محالة. وأذكر هنا موقف يسير جدا، لا أقوله عياذا بالله على سبيل التفاخر ولكن على سبيل البشرى. في أحداث أمريكا 11 سبتمبر أنا كنت في نيويورك وكنت على وجه التحديد في الجزيرة اللي قدام منهاتن اللي حصل فيها الحادث، جزيرة اسمها كوينز. فكنا رايحين هناك شهر للدعوة يعني. فشاء المولى عز وجل كان معايا اخ فاضل من كلية دار العلوم، اخ اسمه الدكتور عبد الرحمن ربنا يحفظه. فالمهم ايه بيقول لي يا شيخ محمود عايزين نتفرج على المبنيين التجاريين شكلهم جميل قوي. قلت له ما انت عارف ان سقف امريكا بتنسى تلبس فما ينفعش نخرج ونتفرج على اي حته يعني. قال لي نخرج بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر ما فيش حد بيبقى خارج ونروح نتفرج. قلت له ماشي. بعد صلاة الفجر واحنا في يوم الحادث يوم وقع المبنيين دولت كنا هناك ايه بعد صلاة الفجر، وقفنا نتفرج من بعد الفجر. طبعا احنا ما كناش قدام المبنيين بالضبط يعني، كان بينا وبينها ايه يا دوب البحر بس. فقفنا نتفرج فبقول له ايه الجمال ده ما شاء الله، منظر فعلا هو منظر عن قرب يعني رهيب. ايه الجمال ده حاجة يعني ما شاء الله ومش عارف ايه. وقعدنا الصراحة نقر حوالي ساعتين. والله والحمد لله جاب نتيجة فضل. انا ما عرفتش امتى غير والله الله. يعني كنت فاكر نفسي عناية كده مش بفجي، لكن الحمد لله بفضل الله هو نشن على برج وانا برج وربنا يبارك. فالمهم ايه قعدنا نبص ونقر يعني خلصنا ماشي الساعة 7 بالظبط روحنا بقى. قلنا ننام بقى عشان طول الليل ما كناش نمنا. نمنا بفضل الله احنا 7 مشينا 9 وربع الاثنين كان على الارض. فلما صحونا من النوم قالوا لنا ده البرجين وقعوا مش عارفين. فقلت له بركاتك يا دكتور. قال لي هو انا لوحدي؟ ما شاء الله ده انا وانت قوه ثلاثيه. المهم سبحان الله بعدها طبعا اتعرضنا لايذاء بسيط كده لمده 5 ايام يعني. حاولوا شباب كده يتهجموا علينا في الشوارع واحنا رايحين محاضرات عشان يضربونا، واللي دافع عننا بقى ناس امريكان فضل الله سبحانه وتعالى. والحق يتقال والله انا ما اقول هذا الكلام مجامله، كان افضل ناس ملتزمين شفتهم في امريكا هم الامريكان نفسهم اللي هم اسلموا. افضل ناس ملتزمين والله العظيم التزامهم يعني فعلا ناس بقى يعني متعطشه اول ما بيخشوا فيه بيبقى فعلا في غايه يعني التدين والالتزام. الجمعة الكلام ده حصل يوم الثلاث، يوم الجمعة كان عندي خطبة في مركز السنة في بروكلين. يوم الخميس راح شاب حد يرمي قنبلة على باب هو حد يرميها جوه معلش فلماها بره. يوم الجمعة كان عندنا خطبة فرحت خطبت خطبة اسمها الإسلام ودين الرحمة والتسامح. فشربت صور رحمة الإسلام والمسلمين واخد بالك بأهل الكتاب منذ بعثة النبي عليه السلام وإلى آخر عهد الخلافة الإسلامية. فكان في صحفيين بيصوروا الموضوع ده يعني ايه وبيترجموه. فالمهم بعد ما خلصنا الصحفيه بتسال اخ سوري وهو يترجم لي وانا ابص له وهو يترجم لها. طبعا ما فيش حاجه في الانجليزي خالص يعني. فالمهم ايه فقعدت اترجم له العناصر بتاعت الخطبه. والبنت سبحان الله يعني عماله بتنبهر يعني. هو الاخ طبعا مش عايز ابص لها فالاخ بيقول لي منبهر جدا بالكلام ده. فبتقول والله لو كان الاسلام بالاخلاقيات دي فجدير ان الاسلام ده لا يتهم ابدا، لا يمكن الاسلام ده ايه يتهم. بعد ايام يسيره جدا طلع الرئيس الامريكي في المركز الاسلامي في واشنطن. انا بوريك بس ان الدين دين الله والله سينصر دينه لا محاله، عشان بس ايه تعرف فعلا قدر عظمه ربك سبحانه وتعالى. المهم طلع بوش ولا طلع الرئيس الامريكي في المركز الاسلامي في واشنطن و خطب خطبه كده قال كلمتين وقام مستدل بآية من سورة المائدة. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الأمريكان لما سمعوا الآية دي كان يوم ضمن المراكز الإسلامية قالوا معقولة في آية بالمنظر ده في القرآن؟ الله. فقالوا طبعا عايزين مصاحف مترجمة. نفدت كل طبعات المصاحف المترجمة في أمريكا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا في خلال 7 أيام بس فقط أسلم 6000 أمريكي. تخيل 6000 أمريكي عقبال ما لف بعدها، احنا عدنا بعدها 27 يوم عقبال ما نزلنا بفضل الله كان أسلم 23000 أمريكي. عشان تعرف بس أن الدين دين الله سبحانه وتعالى وأن الله سينصر دينه لا محالة. يتقتل بعض المسلمين في فلسطين في الشيشان في افغانستان في هنا واخد بالك، ويمن الله عز وجل عليهم بالشهادة، وفي المقابل يحيي قلوب 23000 امريكي يوحد الله عز وجل. هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. عشان كده بقول لك تجتهد في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى بالقلم واللسان والمال وبكل الجهد، ان لم تستطع فبالدعاء. يعني لم تستطع ان تدعو لا بالمال ولا بالكلام ولا حتى باي شيء اقل من قليل، تدعو الله ان يوفق دعاة الامة الى فتح قلوب الناس الى دين الله عز وجل. المهم نرجع لقصة سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه. سيدنا بلال فضل عايش مع الحبيب ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، عاش اجمل واسعد ايام عمره. طبعا لحق ان يعيش اسعد ايام عمره ده مع النبي عليه الصلاة والسلام، الى ان وصل الى درجة من العبودية لله لدرجة ان ربنا كان يغضب بغضبة بلال. عايز الدليل؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. حديث رواه مسلم ان ابا سفيان وكان وقتها مشركا، كان لسه ايه على غير ملة الاسلام، معته قدام مين؟ قدام سلمان وصهيب وبلال، قدام الثلاثة، ثلاثة فقراء جدا، واخد بالك؟ فالثلاثة نطقوا على قلب رجل واحد، قالوا ايه؟ والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. يعني احنا محتاجين بس السيف كده ايه؟ يطير الرقبة. مين اللي معاك في الوقت ده؟ سيدنا أبو بكر. فقال: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ برضو أبو سفيان برضو كان ليه مكانة عظيمة جدا في قريش. فسيدنا أبو بكر ينكر عليهم أنهم قالوا الكلام ده عن واحد ده إيه من عظماء قريش. فراح حكى لمين اللي حكى؟ سيدنا أبو بكر. راح حكى اللي عملوا معاهم لمين؟ للنبي عليه السلام. سيدنا النبي عليه السلام تغير وجهه وقال: يا أبا بكر، هل أغضبتهم؟ أوعى تكون زعلت سلمان وصهيب وبلال الفقراء دول، أوعى تكون زعلتهم، هل أغضبتهم؟ قال: لا. قال: والله لئن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك عز وجل. سيدنا أبو بكر أول ما سمع الكلمة طلعها فرجع لهم مرة ثانية، فقال: يا إخوتاه، هل أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. فديه شوف حرص سيدنا أبو بكر على أنه خايف يكون يغضبهم. ليه؟ لأن غضبتهم غضب لله عز وجل سبحانه وتعالى. الدرس اللي بناخده من الحتة دي، هل إحنا فعلا برضه ممكن نوصل في علاقتنا وعبوديتنا لله عز وجل لدرجة إن إحنا ممكن ربنا يغضب عشاننا؟ ممكن الإنسان يوصل لمرحلة يا أخوانا إن لما حد يعود يأذيه ربنا يغضب لهذا العبد؟ قال جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه البخاري: من عادى لي وليا فقد، والفاء للتعقيب والسرعة، وقد للتحقيق، فقد آذنته بالحرب. ده مين اللي يحاربه؟ ده الله سبحانه وتعالى مالك الملك وملك الملوك. حد يقدر على حرب ربنا يا أخوانا؟ شوف: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشأن أحب إلي إيه مما افترضته عليه. شوف بقى العبودية بقى، شوف: وما يزال، أهو استمرار، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى، وفي الغاية بقى، حتى أحبك. طب ربنا حبك، خد بقى الثمرات كلها في الدنيا والآخرة. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني اللي يحصل بالتوكيد، بل بالتوكيدين كمان، لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. وتمام الموافقة بين الرب وبين العبد. يقول جل وعلا: وما ترددت عن شيء أنا فاعله. شيء ربنا بيثبت أنه يتردد في فعله لكنه سيفعله. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن لي يا رب. قال يكره الموت، العبد يكره الموت، وأنا أكره مساءته. حديث ده لما راح تسمعه والله بيستحي من الله. بقى ربنا يكره مساءتي، وأنا لما بعصي ربنا سبحانه وتعالى ما بكرهش مساءتي. شوف قد ايه حديث يعني يخليك كده، يعني جسمك يشعر من كرم ربنا سبحانه وتعالى. تمر الايام يا اخوانا ويجي يخش النبي عليه السلام على سيدنا بلال باعظم بشرى على وجه الارض. ايه هي البشرى؟ البشرى بالجنه، مش بالجنه وبس، لا، ما هو ممكن النبي عليه السلام يقول لك ايه يا فلان انت من اهل الجنه. جميل ولا مش جميل؟ شيء عظيم جدا. اللي اعظم من ده كله ان النبي عليه السلام يقول لك ايه يا فلان انت مش من اهل الجنه وبس، لا، ده الجنه نفسها مشتاقه. وده اللي حصل مع سيدنا بلال لما دخل عليه النبي عليه السلام، والحديث رواه الترمذي باسناد صحيح. النبي عليه السلام دخل على بلال فقال ان الجنه او اشتاقت الجنه الى ثلاثه، الى علي وعمار وبلال. وفي رواية أخرى عند الترمذي في إسناد الحسن إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة، علي وعمار وسلمان. يبقى بالجمع بين الحديثين الجنة اشتاقت لكم واحد؟ أربعة، علي وعمار وسلمان وبلال رضي الله عنهم جميعا. تخيل لما النبي عليه السلام بنفسه وهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى لما يجي يقول لك يا فلان الجنة مشتاقتك، بالله عليك تحس بإيه؟ حط نفسك مكان سيدنا بلال. انا متهيألي واحد ساعتها ممكن يطب ساكت من الفرح. انا الجنه بتشتاق لي انا يا عبد؟ الجنه مشتاقه لي؟ اه مشتاقه. خد بالك كل البلاء اللي انت فيه ده، وكل البلاء اللي الاخت المسلمه عايشاه، وكل البلاء اللي احنا كلنا عايشينه هننساه كله مع اول غمسه في جنه الرحمن. وده اللي قاله مين؟ حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، كما في حديث رواه مسلم عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بانعم اهل الدنيا من اهل النار. ربنا يعافينا. فيغمس غمسه واحده في النار ثم يساله الله عز وجل عبدي هل رايت نعيما قط؟ ده راجل تنعم بنعيم اكثر من قارون نفسه. هل رايت نعيما قط؟ فيقول لا والله يا رب. هل العبد يقصد ان هو يكتب على ربنا قدام ربنا؟ طبعا لا، لكن الغمسه دي بالفعل نسيته كل النعيم اللي شافه. هل رايت نعيما قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رايت نعيما قط. في المقابل بقى ويؤتى بابأس، افعل تفضيل، بابأس اهل الدنيا من اهل الجنه. رجل ربنا سلط عليه كل انواع البلاء التي تخطر على بالك والتي لا تخطر، ورغم من ذلك كان راضيا عن قضاء الله، شاكرا لله، عابدا لله. ثم يسأله الله عز وجل عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. فالدنيا ما تسويش حاجة يا اخوانا. الدنيا قال عنها حبيبك صلى الله عليه وسلم، قال عنها كما عند الترمذي بإسناد حسن ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا حاجة واحدة بس، إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. وعند الترمذي في الإسناد الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كانت الدنيا، لو كانت يعني ما سوتش، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما تقى كافرا منها شربة ماء. وعند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدنيا بالتعريفه بالألف واللام، الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. لقد خلقنا الإنسان في كبد، فالدنيا هتعدي هتعدي وهي لحظات يسيرة جدا. ده الناس هتقف في مدامة زي ما قلنا في الدرس اللي فات 50,000 سنة تمر على الموحد الذي وحد الله عز وجل واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمر عليه قد ايه يا اخوانا؟ حتى عارف اقل من كده، هي ممكن اكتر من كده شويه ربنا يبارك فيه، كما بين صلاتي الظهر والعصر. حديث رواه الحاكم باسناد الحسن وهو في صحيح الجامع. خد بالك ان النبي عليه الصلاه والسلام قال يوم القيامه يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر الى العصر. مش قد ايه؟ ومش قاعد في اي مكان بقى. الناس يوم القيامه يحشرون حفاة عراة غرا غير مختونين، والشمس تدنو فوق رؤوسهم، والناس بتعرق وتعب، يعني احنا شرحناها المره اللي فاتت. كل ده وانت قاعد فين؟ في ظل عرش الملك سبحانه وتعالى. تبعث لظلهم الله ظله يوم لا ظل الا ظله، كما ايه؟ كما في الصحيحين. تقعد في ظل عرش الرحمن، تاكل من زياده كبد الحوت الوجبه التي اعدها لك مالك الملك وملك الملوك. تروح تشرب من حوض النبي ما صلى عليه، صلى الله عليه وسلم تشرب من يد النبي لا من يد أبي بكر ولا من يد عمر، وإن كانت عظيمة جدا إن أنت تشرب من يد أبي بكر وعمر، لكن اللي أعظم إنك تشرب من يد النبي عليه الصلاة والسلام. تشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا تظمأ بعدها أبدا. فالدنيا كلها ما تساويش أي حاجة، أنت في الجنة تقعد كده ملك لا تفعل شيء، على الأرائك ينظرون، تتمتع، تلاقي الحور العين حواليك، أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، وتأكل الطيور سبحان الله. تنظر إلى الطير في الجنة فيسقط بين يديك مشويا، لا تنظف ولا لحم مذكاة ولا ما فيش، هو كله مذكى بفضل الله. الطير يسقط بين يديك مشويا. التفاحة هتشوفها التفاحة ده خليك معانا في الدخل، التفاحة تلاقيها على الشجر عايز تاكلها تنزل تقرب لك قطوفها ايه ثانيا، تقول لك يا ولي الله لا تتعب نفسك لقد سخرني الله من اجلك، تنزل تلاقيها فوق. خد بالك نعيم يا اخوانا والله، ده حاجة ايه ده، احنا هنغير سنان حتى يعني الناس اللي هم يعني اصحاب المزاج اللي يقول لك انا ما بشربش غير ايه مياه معدنيه في الجنه، لما تروح تزور صاحبك حبيبك اخوك في الله، خد بالك اقل ملك واحد في الجنه قد ايه يمشي فيه 2000 سنة لا يقطعها. الحديث الذي رواه مسلم ان النبي تم حينما تكلم عن ادنى اهل الجنه، خد بالك فقال ايه في حديث طويل شويه في الاخر الحديث ربنا هيقول لرجل ايه، اترضى ان اعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ وان احنا مش ناس الملوك، الملوك دول كان في العصور بتاع زمان كان الواحد فيهم يحكم ربع الكره الارضيه او نصف الكره الارضيه، يقول لك الكره الارضيه مقسومه بين انجلترا وفرنسا، خد بالك ملك يحكم ربع الكره الارضيه، خد بالك. فيقول له رضيت يا رب، ده حاجه حلوه قوي، ده انا كنت بموت اخويا عشان 100 جنيه المره دي ياخد ربع الكره الارضيه، مش حتى عماره في المعادي ولا شقه في المعادي، لا ده ربع الكره الارضيه. فيقول له رضيت يا رب، فيقول له جل وعلا لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. في المره الخامسه قال رضيت يا رب، ده كتير قوي يعني، فقال لك ذلك وعشره امثاله. يا الله 15 كام يا اخوانا؟ ده 50 ملك ملك من ملوك الدنيا، يعني قد الكره الارضيه ما لا يقل عن حوالي 14 مره. ده الواحد ده ادنى اهل الجنه لك ايه ذلك وعشره امثاله، كل ده برضه مش مهم، اللي جاي اهم. ولك ما اشتهت نفسك، ولك ما اشتهت نفسك. طب انا راجل طماع وطبعا في رحمه ربنا، انت اديتني يا رب 50 ملك ملك، ايوه دي سهوله، وبتقول لي ولك ما اشتهت نفسك، ايوه لك ما اشتهت نفسك، وده وعد من ربنا. طب انا بقى نفسي تشتهي اكل اللي تتهولي 1000 مره لك ذلك. خدت بالك؟ مش بدين عشان بس الناس اللي عماله تقطع بعضها عشان ايراد ارض، لا ده انت في الجنه حاجه ثانيه، خد بالك. لك ما اشتهت نفسك ولذت عينك وما تخافش وانت فيها خالد، لان الغني بيبقى اكتر حاجه مخوفه ايه؟ بقى الفلوس دي كلها والعربية الشبح وام عيونه والكلام ده كله، كل ده هسيب وامشي او هو يسيبني وافتقر؟ ده نكد نكد فعلا. لا في الجنة ما فيش حاجة، لا انت هتموت واخد بالك ولا هتفتقر، هتفضل بل تزداد بفضل الله عز وجل. فلما تعود تزور اخوك حبيبك في الله، خد بالك، طب ده انت الملك بتاعك زي ما وصفناه كده ما يتعدش، وانت ادنى اهل الجنة، طب عايز ازوره همشي قد ايه واركب قد ايه واروح ازور ازاي؟ لا يا سيدي، انت في الجنة لك بيت له 4 ابواب، بمجرد ما تشتهي انك تشوف اخوك في الله تفتح الباب ليه قدامك. طب انا متعود زي ما قلت لك راجل صاحب مزاج ما بشربش غير مياه معدنية، المية بتاعتي ما بحبش اغيرها، يعني واحد من القاهرة لما يروح الريف يقول لك ما بطقش المية دي، اخد مية معايا مخصوص ماشي. فانت تلاقي الانهار بتاعتك ماشية وراك حتى في الجنة، والغلمان معاك اول ما تعطش، لا ما انت مش هتعطش، اول ما تشتهي انك تشرب تلاقي الغلام مطلع لك 4 اكواب، كوب ميه لبن خمر عسل، نزل تريد مالك، بقول لك والله هتبقى مالك، بس تصبر بس شويه، تصبر وربنا هيكرمنا ويكرمكم ويجمعنا في الجنه ان شاء الله. المهم البشرى اللي النبي عليه بشر بيها سيدنا بلال ما بقتش مجرد بشرى، لا دي بقت حقيقه، شافها النبي فعلا في ليله الاسراء والمعراج، كما في الحديث الذي رواه البخاري ان الحبيب النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم جاء الى بلال بعد رحله الاسراء والمعراج وقال له يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك في الجنة. دفن معنى هو إيه؟ تحريك القدم مع صوت القدم، يعني سمعت صوتك وانت ماشي ايه في الجنة. في رواية احمد بسند صحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام قال يا بلال بما سبقتني الى الجنة فاني سمعت خشخشتك امامي في الجنة. واحد يقول لك معقولة سيدنا بلال يسبق النبي في الجنة؟ في شبهة في الحديث كده صح؟ حافظ ابن حجر يوضح المسألة دي رحمه الله كما في فتح الباري فيقول إن بلالا كان يمشي أمام النبي بأذان في الدنيا، خد بالك، فوافق له نفس الأمر في الجنة أن يمشي أمامه في الجنة كما يفعل الإنسان بملك من ملوك الدنيا. تعرف الملوك إذا الحارس ماشي فين؟ قدامه مش وراه، خد بالك. فسيدنا بلال كالخادم أو كالولي الذي يمشي أمام مولاه في الجنة، فعشان كده قال له إني سمعت إيه؟ خشخشتك أمامي في جنة الرحمن. طب عمل إيه سيدنا بلال؟ قال لا شيء يا رسول الله سوى أني ما تطهرت طهورا في ساعة بالليل أو نهار إلا وصليت بذلك الطهور ما قدر الله لي. كتيرة يا أخواني، كل لما يتوضأ يصلي ركعتين أربع ركعات خلاص انتهت المشكلة. وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل كما في الصحيحين. أكبرك. فإنما كان بشره بالفعل وبعد كده قال له إيه؟ لا ده الرؤية بقى مش مجرد بقى كلام، لا دي حقيقة بالفعل، أنا فعلا سمعت صوتا عليك في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. بعد ما سيدنا بلال سمع بشراه بالجنة، سمع البشرى بالجنة، هل يا ترى بقى قال لك خلاص بقى طالما إيه وصلنا للجنة نرحرح بقى وناخد راحتنا؟ ها؟ يعني بعض الناس يقول لك يعني إيه؟ يقول لك طب ما خلاص عرفنا أهل الجنة. وربنا سبحانه وتعالى كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا وعد عبدا وعدا فإنه منجز له ما وعده، وإذا أوعد فهو بالخيار، إما أن يعذب وإما إيه أن يعفو ورحمته سبقت غضبه. يعني طالما ربنا وعد سيدنا بلال بالجنة هل ممكن يرجع ثاني؟ طبعا لا. لكن هل سيدنا بلال أثر في الطاعة؟ أبدا. إزداد، مش زي بقى بعض الصوفية يقول لك إيه، يقول لك واعبد ربك حتى يأتيك إيه اليقين. اليقين هنا وإيه يا أخوانا؟ هو الموت. هو يقول لك لا، اليقين مش الموت، بل اليقين ان انا اكون عبدت ربنا ووصلت المرحلة ان انا ايه خلاص وصلت، فانتوا بقى تصلوا وانا بقى حاجة تانية، خد بالك، ويفضل ايه بعيد عن ربنا. لا، ده المؤمن كلما سمع البشرى كلما ازداد شكرا لله. لعل الله قد اطلع الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. طب يا ترى اهل بدر عملوا ايه بعد ما سمعوا الكلام ده؟ ازدادوا طاعة لله. النبي عليه السلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كما عند البخاري يقوم النبي ويصلي الليل حتى تدمى قدماه. أمنا عائشة تقول يا رسول الله لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، تفعل ذلك؟ قال لها يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ طب هو غفر لي ما تقدم وما تأخر، أنا مشكورش على كل ده، أفلا أكون عبدا شكورا؟ تمر الأيام ويشتد الأذى على سيدنا بلال وعلى أصحاب النبي عليه السلام. يوم النبي عليه السلام بأمر من الله يأذن لأصحابه بالهجرة إلى المدينة المنورة. نزل المدينة المنورة على إخوانهم من الأنصار رضي الله عنهم وارضاهم الذين تبوأوا الدار والإيمان، الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة رضي الله عنهم وارضاهم. فنزل المهاجرون في أعين الأنصار الذين وضعوهم في العيون وأغلقوا عليهم الجفون خوفا عليهم من نسيم الهواء. نزلوا فعلا في رحاب قوم كرام رضي الله عنهم وارضاهم. فلما نزلوا في رحاب الانصار جه النبي عليه الصلاه والسلام بعد ما هاجروا هاجر النبي بعدها. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه اول حاجه يعملها ايه؟ يرسخ قواعد الدوله المسلمه في المدينه بكم حاجه يا اخوانا؟ بثلاث حاجات. بعد ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم اول حاجه يعملها النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ يؤسس المسجد. ليه؟ عشان يربط العلاقه بين العبد وبين ربه. ثاني حاجه يؤاخي بين المهاجرين والانصار. ايه العله؟ علشان يوسط العلاقه بين المسلم وبين اخيه المسلم. انت اخو فلان وانت اخو فلان وانت اخو فلان، فكان من بين من اخى النبي بينهم كما عند البخاري اخى بين سعد بن ربيع وبين عبد الرحمن بن عوف، والقصه احنا قلناها ايه في المره اللي فاتت، واخد بالك. ثالث حاجه يعني ايه؟ عقد معاهدات مع اليهود في المدينة على أنه لا يأتي رجل من أو لا يأتي عدو من خارج المدينة إلا ويتكاتف إيه؟ لدفع هذا العدو عن إيه؟ عن المدينة. ليه؟ لحتى أما المدينة لحتى أما الدولة المسلمة فعلا يعني تركز قوتها في المدينة، وبعد كده يتصرف النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. شوف بقى لما تحس بقى أن المهاجرين هاجروا وراحوا للأنصار، لما تسمع المهاجرين مع الأنصار تحس كده الجو إيماني عجيب جدا. الواحد يا أخوانا في زمن الغربة اللي احنا عايشينه ده، لما بشوف أخ مسلم ملتزم بيحس كده أن الدنيا لسه بخير الحمد لله، على قد الشر اللي احنا شايفينه ده كله وعلى قد البعد عن الله اللي احنا شايفينه ده كله، أول ما تشوف أخ ملتزم أو إنسان بيصلي أو إنسان في الخير خد بالك ويحس كده فعلا أن الدنيا لسه بخير. تمر الأيام والنبي عليه السلام كما تعلمون فرض عليه الصلاة وعلى الأمة في رحلة الإسراء والمعراج من فوق سبع سماوات، وده كان قبل هجرة النبي عليه السلام. طب كانوا بيجتمعوا ازاي للصلاة؟ يحددوا مواعيد معانا واخد بالك بمواقف معانا، الشمس لما تغرب يبقى كذا يبقى دي صلاة كذا، الشمس لما واخد بالك، فكانوا يجتمعوا للصلاة الخمس بهذه الكيفية. طب عايزين حاجة ثانية أسرع عشان يجتمعوا للصلاة، فأرادوا أن يأتوا بناقوس ويضربوا عليه إذانا بقدوم وقت الصلاة. في اليوم دوت صحابي الجليل عبد الله بن زيد ينام، فرأى رؤيا أن رجلا جاءه عليه حلتين عليه حلتان وخبلت، فقال وفي يده ناقوس، فقال له عبد الله بن زيد يا فلان أو يا هذا أتبيع هذا الناقوس؟ قال له ماذا تصنع به؟ هتعمل ايه بالناقوس ده؟ قال له نؤذن به بالصلاة، يعني ندي به كده نخبط عليه خبطتين نعرف الناس وقت الصلاة. فقال له الرجل في المنام، قال ألا أخبرك بخير من ذلك؟ قال ما هو؟ قال أن تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم قال عليه وقرأ عليه أذان كاملا. سيدنا عبد الله بن زيد قام من المنام من الرؤية دي وراح في صلاة الصبح الليل للنبي عليه السلام، قال يا رسول الله لقد رأيت في الرؤية كذا وكذا، فتقدم عمر بن الخطاب وقال وأنا والله يا رسول الله رأيت مثل الذي رآه. وكان سيدنا عمر لما قلنا في الدرس اللي فات كان ملهما، والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه انه قال ان الله اجرى الحكمة على قلب ولسان عمر، والحديث الثاني ايضا صحيح إيه لو كان نبي بعد لكان عمر بن الخطاب، فقال له والله لقد رأيت مثل الذي رآه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام انها لبشرى خير. فامر عبد الله بن زيد ان يذهب الى بلال وان يقرأ عليه الاذان وقال واجعل بلالا يؤذن مكانك فانه اندى منك صوتا. نخرج بالرواية دي ليه؟ ان المؤذن يفضل ان يكون صوته جميل، مش هيغني طبعا في الاذان يعني مش هيقعد بقى يأذن بقى ويقعد، لا هيأذن اذان شرعي لكن يكون صوته نادي جميل. خد بالك ليه؟ لان ده يعني ده بيسموه كانه يدعو الناس الى بيت الله عز وجل، فالدعوة لابد ان تكون جميلة. ممكن يكون مؤذن صوته مش طيب يخلي الناس تشمئز، لا احنا عايزين مؤذن يكون صوته طيب بنص الحديث فانه اندى منك صوت. تمر برضو الايام وتيجي غزوة بدر، ربك عز وجل قال في كتابه ان الله يدافع عن الذين امنوا، يبقى لازم يدافع خد بالك، وعد الله عز وجل ان يدافع اين هيدافع. سيدنا بلال انتم تعلمون ان امية بن خلف كان يعذبه عذابا شديدا، يجي في غزوة بدر يلتقي بلال بامية بن خلف ازاي؟ حديث رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال إني لفي الصف إذ سمعت مناد ينادي علي يا فلان، فناداه، فمن هو؟ أمية بن خلف. طب إيه اللي يربط أمية بن خلف عبد الرحمن بن عوف؟ عبد الرحمن نفسه رضي الله عنه هو اللي وضح المسألة دي، قال كنت نديما يعني صديقا لأمية بن خلف في الجاهلية، أول ما جه الإسلام خلاص بقى المفاصلة الولاء والبراء خلاص انتهت المشكلة. فقال فنادى عليه، أول ما نادى عليه قال له ماذا تريد؟ قال هل لك إلى خير؟ قال ما هو؟ قال أن تأخذني وابني وتخرجنا من إيه؟ من ساحة القتال. هو أمية بن خلف أول ما شاف السيوف والرماح والكلام ده كله قال لك ما أقدرش على المنظر ده، قال أخذ ابني وإيه؟ ونخرج من المكان ده. مين اللي يقدر يخرجه؟ لازم واحد يكون صاحبه من الجيش الثاني. مين هو؟ عبد الرحمن بن عوف. قام واخد ده في ايده واخد ابنه الثاني في ايده وماشي بيهم خارج. مين اللي شافهم بقى؟ سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه. اول ما شاف اميه قال راس الكفر اميه بن خلف لا نجوت ان نزل. عبد الرحمن بن عوف قال له يا بلال هذا اثيري ده تبعي. قال والله لا نجوت ان نجم. ثم نادى يا معشر المهاجرين يا معشر الانصار، فاجتمع قال هذا راس الكفر اميه بن خلف هو ده اللي كان بيعذبني. فقال عبد الرحمن بن عوف فقلت لاميه بن خلف وابنه قلت له لاميه بن خلف انجو بنفسك وابنك فلا نجاء لك اليوم أبدا. يعني أنا اللي شايفه أن أنت لم تنجو اليوم. سابهم وجيبهم الاثنين. قال عبد الرحمن بن عوف فهبروهما بأسيافهم. شفت اللفظ؟ عبروهم أقطعوهم حتت بلى بأسيافهم. فأراح الله قلب بلال وأسلب صدره بمقتل رأس الكفر أمية بن خلف عليه من الله ما يستحقه. تمر الأيام أيضا سيدنا بلال عايش مع حبيبه صلى عليه صلى الله عليه وسلم. سيدنا عايش مع النبي عليه السلام وجاء اليوم. أنا فضلت عنكم احنا فضلنا ربع ساعة كتير فضلنا احفظت لك. تمر الأيام ويأتي وعد الله عز وجل بنصرة الموحدين وبخذلان المشركين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين فضل من ربنا سبحانه وتعالى. تمر الأيام سيدنا بلال عايش مع النبي عليه السلام يتعلم من هديه ومن دله ومن أخلاقه ومن معاملاته ومن رحمته ومن علمه ومن حلمه. وتمر الأيام ويأتي اليوم الذي يقر الله عز وجل به أعين المؤمنين يوم فتح مكة. تعرفين النبي عليه السلام خرج مطلوبا من مكة هو وأصحابه، منهم من أوذي ومنهم من قتل ومنهم من أخذ ماله ومنهم من سلب كل ما يملك. تحمل كل هذا لله سبحانه وتعالى وخرجوا من ديارهم وأوطانهم وأموالهم وأزواجهم وتركوا كل شيء من أجل أن يفطروا بكلمة التوحيد فقط. عشان تعرف أن احنا الإسلام جنة على الجاهل. كل اللي مطلوب مننا إيه؟ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، بس تحافظ على دينك. هم بقى ما كانش كده، هم بقى كان الواحد يضحي بكل ما يملك من أجل أنه يبقى موحد لله سبحانه وتعالى. وأكبر دليل على هذا الحديث الذي رواه مسلم لما هاجر صهيب الرومي خلف النبي عليه السلام، المشركين استنوه على مدخل مكة كده فقالوا له يا صهيب جئتنا صعلوكا يعني فقيرا لا مال لك، واليوم بعد ألف سنين تريد أن تخرج بكل هذا المال؟ فصهيب رضي الله عنه وارضاه كان راميا شديد المهارة برمي بالسهام، فقال إنكم لتعلمون أني من أرماكم فبكل سهم أقتل رجلا منكم وما تبقى منكم أقتله بالسيف، ولكن الطيب إذا بلستكم على مالي تتركون الوجه. قال فمالي في المكان الفلاني، فتركوه وذهبوا فوجدوا المال حيث دلهم عليه. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن الواحد من أصحاب النبي لا يكذب على الرب العلي فكيف يكذب على عبد مثله. بلك النهارده المسلم ما بيصدقش المسلم فصلى الله عليه وسلم، فشوف دول المشركين ومصدقين مين؟ راجل مسلم. خد بالك، فدفع ماله كله خلاص مقابل ايه؟ ان هو يصبر بالهجره خلف النبي. اول ما وصل كان جبريل عليه السلام اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقام النبي وهش له وبث وقال ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع ابا يحيى. خد بالك، فالمهم الشاهد من هذا ان اصحاب النبي عليه السلام ترك كل هذا. النبي عليه السلام خرج مطرودا من مكه بل دبروا له المؤامرات لقتله. ولما خرج النبي من مكه نظر الى مكه وهو يبكي ودموعه على وجنتيه ويقول والله انك لاحب بلاد الله الى الله، وانك لاحب بلاد الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا ان قومي اخرجوني منك ما خرجت. 10 سنوات بس يؤسس النبي دولة للإسلام ويرجع مرة أخرى إلى مكة ويفتح مكة ولا يستطيع واحد أن يقف في وجه النبي ولا في وجه أصحابه. أول ما دخل طبعا كل المشركين منتظرين إيه؟ إن نبع سمي على لهم مشان ويقتلهم كلهم. فأول ما شافوا المنظر نبع سمي جاي كل الآلات المؤلفة دي كلها ويفتح مكة، فظنوا أنه سيقتلهم جميعا. فتبسم الحبيب الذي ما أرسله الله إلا رحمة للعالمين، قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ أنتوا فاكرين أنا هعمل معكم إيه؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فكان كريما صلى الله عليه وسلم فقال فاذهبوا فأنتم الطلقاء. يا الله، بالله عليك لو حصل معك كل اللي حصل مع النبي وأصحابه كان يمكن أن أنت تتركهم؟ لا يمكن، مهما أوتيت من رحمة ومن حلم لا يمكن، لابد من انتقام. لكن النبي عليه السلام أبدا ما أرسل النبي لينتقم ولا ليقتل ولا ليفعل أي شيء من ذلك، إنما جاء النبي ليعبد الناس جميعا إلى رب الناس سبحانه وتعالى. قال فاذهبوا فأنتم الطلقاء. في اللحظة دي يا أخواننا يحصل أمر جميل جدا بعد ما تصلي. عليه الصلاة والسلام. يوم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يأمر سيدنا بلال يقول له ايه؟ اصعد فوق سطح الكعبة وأذن للصلاة. ده مين؟ ده بلال العبد الحبشي الذي كان يعذب بالأمس في رمضاء مكة ويوضع الصخور العظيمة فوق صدره وظهره ويعذب كل هذا العذاب. يطلع فوق الكعبة؟ يطلع فوق الكعبة. حد يقدر يمنع؟ حدش يقدر يمنع. ويصعد بلال في هذا المنظر والمشهد الجميل فوق الكعبة ويؤذن ويعلن كلمة التوحيد بين صناديد الشرك والوثنية، ويقول الله أكبر الله أكبر، ويشهد لله عز وجل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولا يستطيع مشرك أن ينكر. فيا لروعة الزمان والمكان، منظر جميل جدا. سيدنا بلال وقت يؤذن فوق الكعبة وكل المشركين ما أحد يستطيع أن ينكر. في اللحظة دي كان في ثلاثة واقفين على جنب، مين هم؟ أبو سفيان، وكان لسه يدوب أسلم ما بقالوش 3-4 ساعات، ومين تاني؟ وعتاب بن أسيد والحارث بن الشام، الثلاثة. قال عتاب بن أسيد والله لقد أكرم الله أسيدا أن مات قبل أن يرى هذا اليوم. يعني معنى الكلام إيه؟ الحمد لله أن أبويا مات قبل ما يشوف بلال فوق إيه؟ فوق. وفي رواية تانية كما أوردها ابن الجوزي في زاد المسير أن عتاب بن أسيد قال أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود حتى يؤذن فوق الكعبة، فنزل قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فعتاب بن أسيد يقول إيه؟ لقد أكرم الله أسيدا أن مات قبل أن يرى هذا اليوم. حارث بن هشام قال إيه؟ والله لو أعلم أنه على حق، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، لاتبعته. أبو سفيان قال إيه؟ أما أنا فأخشى أن أتكلم بكلمة فيخبر الحصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالفعل هم واقفين لوحدهم، يجي النبي عليه الصلاة والسلام بعد دقائق فيقول لقد قلت كذا يا عتاب، وقلت كذا يا حارث، وقلت كذا يا أبا سفيان، والله أخبرني بكل هذا. فقال عتاب أجل والله ما أخبرك بها إلا الله، فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتمر اللحظات الجميلة بفتح مكة ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم مظفرا. لكن الوقفة الجميلة التي نقفها عند هذا المعنى أنه كما أذن بلال فوق الكعبة فسوف نؤذن إن شاء الله فوق المسجد الأقصى، وسيرجع ويعود مرة أخرى المسجد الأقصى إلى المسلمين إن شاء الله بوعد الله وبوعد الصادق صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فيجري اليهودي فيختبئ وراء الشجر والحجر فينطق الله الشجر والحجر فيقول يا عبد الله يا مسلم خلف يهودي تعالى فاقتله إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. إذن فسينطق الله الشجر وسينطق الله الحجر إذا حقق المسلم عبوديته لله عز وجل. ولنا في التاريخ الأسوة والمثل، يوشع بن نون عليه السلام لما سيدنا موسى أراد أن يفتح بيت المقدس في عهد نبي الله موسى عليه السلام فلم يستطع واستعصت عليه، إيه اللي حصل؟ ربنا سبحانه وتعالى يكرم الذي جاء بعده نبيا خليفة على بني إسرائيل وهو يوشع بن نون، فيدخل ليفتح بيت المقدس. فلما دخل، يعني الكلام ده إمتى؟ يوم الجمعة، فتضايقت الشمس للغروب. لو الشمس غربت هم ما يعرفوش يقاتلوا بالليل، وتاني يوم كان السبت وهم لا يقاتلون في يوم السبت، يبقى العدو هيجي ايه؟ ينقض عليهم. فنظر يوشع بن نون الى الشمس في كبد السماء وقال ايتها الشمس انك مأمورة وانا مأمور، اللهم احبس علي الشمس، فحبس الله الشمس فلم تغرب يومين كاملين. وفي هذا جاء الحديث الصحيح الذي رواه احمد والخطيب البغدادي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حبست الشمس على بشر قط الا على يوشع بن نون ليالي ان صار لفتح بيت المقدس. تمر الايام، عشان نختصر الاحداث، تمر الايام ويفضل سيدنا بلال عايش مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الى ان جاء اليوم الذي لا اقول اظلمت منه المدينة المنورة فقط، بل اظلم الكون كله لهذا اليوم، وهو يوم موت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الصحابة اخوانا اشد الناس بلاء بعد الانبياء. تخيل كده لو انك انت عايش مع النبي عليه السلام، تتعلم كل الأخلاقيات والحلم والأدب والذوقيات والدين والرحمة، كل ده تعلمه شايفه واقع عملي في أخلاق النبي. وفجأة يجي لك خبر ان النبي عليه السلام مات، وانت رايح تكتنه بنفسك. بالله عليك، في بلاء أكثر من هذا؟ ده أشد بلاء على وجه الأرض، ان انت تروح عشان تكتن النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في الحديث الذي رواه البخاري أن فاطمة بنت النبي عليه السلام لما دخلت عليه وفي سكرات الموت كانت تصرخ وتقول واكرب أبتاه واكرب أبتاه، فيقول لها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة. فلما علمت فاطمة كما عند البخاري أيضا بموت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ظلت تصرخ وتقول يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه في جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. ثم نظرت إلى أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه وقالت يا أنس أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لها أنس بلسان الحال والله ما طابت، والله ما طابت ولن تطيب، ولكنهم قتال لأمر الحبيب صلى الله عليه وسلم. وكما جاء في الشمائل عند الترمذي أن أنس بن مالك قال والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة المنورة، والله لقد أضاء منها كل شيء، ولقد رأيته مرة أخرى يوم أن مات، والله لقد أظلم منها كل شيء، ووالله ما نفضنا أيدينا من تراب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. ويقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ويشهر سيفه في وجه الناس ويقول رسول الله ما مات، رسول الله ما مات، ولكنه ذهب للقاء ربه، ولكنه ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران، ولا يرجع عنا مرة أخرى، فلا يقطع عنا أيدي وأرجل أناس زعموا أنه مات. ويدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، يدخل ثاني اثنين، يدخل حبيب النبي صلى الله عليه وسلم مينما وجهه شطر غرفة النبي، فكشف الثوب عن وجه الحبيب المصطفى وقبله في جبينه وقال بأبي أنت وأمي، ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا، أما الموتة التي كتبها الله عليك فلقد ذقتها يا رسول الله، والله لا يذيقك الله عز وجل موتتين أبدا. ثم يخرج أبو بكر وينادي على عمر يقول اجلس يا عمر، فيأبى عمر، فينادي أبو بكر على الناس فيتركون عمر ويجتمعون حول أبي بكر، ويقول لهم أبو بكر بلسان الحال والمقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. مات حبيب النبي، مات الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وصعدت روحه إلى بارئها جل وعلا. مات الحبيب المصطفى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ويقوم بلال ليصدع بالأذان من فوق مسجد الحبيب المصطفى ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فلما أراد أن يقول أشهد أن محمدا رسول الله بكى بلال ولم يستطع أن يكمل الأذان. نزل بلال وأذن غيره، فصعد في صلاة الصبح لم يستطع أن يكمل الأذان، في صلاة الظهر لم يستطع. لماذا؟ لأنه هو الذي كان يؤذن ثم يذهب إلى الحبيب المصطفى ويقول له الصلاة يا رسول الله، الصلاة يا رسول الله. اليوم بعد أن يؤذن بلال على من ينادي؟ أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي سيقتل بعض لحظات، فأين النبي صلى الله عليه وسلم وعلى من ينادي بلال؟ فلم يستطع أن يكمل الأذان، فقام وذهب إلى أبي بكر كما في الحديث الذي رواه البخاري، وقال يا أبا بكر إن كنت إنما اشتريتني لله فذرني أعمل لله، وإن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني ما شئت. فأذن له أبو بكر أن يذهب إلى بلاد الشام، ويقوم هناك بلال مجاهدا عابدا قائما لله عز وجل، إلى أن جاءت اللحظة التي نام فيها مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من صدع بكلمة التوحيد في هذا الكون، أو أول من صدع بالأذان في هذا الكون، قام بلال وجاء له اليوم الذي نام فيه على فراش الموت. فزوجه تبكي وتقول وافزنا، ويقول بلال بل وافرحا، غدا ألقى الأحبة محمدا وحبه صلى الله عليه وسلم. فهل نحن قدمنا من العمل ما يبيض وجوهنا أمام الله، وما يجعلنا نشتاق للقاء الله وللقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا ما جاءنا ملك الموت نقول وافرحا لا نقول واحزنا؟ فقال بل وافرحا، غدا ألقى الأحبة محمدا وحبه صلى الله عليه وسلم. وإن كنا قد حرمنا من سماع أذان بلال رضي الله عنه وأرضاه، فإن الله عز وجل سيكرمنا في جنته بأن نسمع أذان بلال الذي كان يصدع به بين أظهر المسلمين ومع سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم. فلقد قال جل وعلا ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. فإذا ما دخلنا الجنة برحمة الله جل وعلا، فإن الله يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع بلال، فنسأل ماذا تشتهون؟ نشتهي أن نسمع أذان بلال، فيؤذن بلال ونسمع أذانه، ويجمعنا الله عز وجل به وبالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذا سرنا على نهج الحبيب، وإذا سرنا على شرع الرب المجيد سبحانه وتعالى، وتبقى الصفحة مفتوحة لنلتقي يوم الأربعاء القادم إن شاء الله جل وعلا مع واحد من أصحاب النبي، من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لنتعلم الأسوة والقدوة من أصحاب النبي الذين تعلموا الأسوة والقدوة من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.